نعم سفح يعني لفح، لفح منها بحيث أثر على جلودهم. ومنه سفعاء الخدين، يعني أن في خديها خضرة، لسع خضرة خضراء.